الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن قال أن المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما لا يحصل بأحدهما فهذا لا نزاع فيه، ومن جعل هذا المجموع أحكاما متعددة لم يعارض قول من جعله واحدا. هذا كله في أقسام العلة، يعني هل يعلل الحكم علة واحدة أم ممكن يعلل بأكثر من علة؟ نعم. إذا أنا به وحدة النوع في المحل الواحد، فيكون المقصود أن الحكم الواحد بالنوع تارة يكون شخصان منه في محله فهذا ظاهر، وتارة يجتمع منه شخصان في محل واحد فهما نوعان باعتبار أنفسهما، وهما شخص واحد باعتبار محلهما. فمن قال أن الحكم الحاصل بالعلتين حكم واحد فإن أراد به نوعا واحدا في عين واحدة فقد صدق، ومن أراد به شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق. فصل. وقد تبين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع، وهذا معلوم بالضرورة البديهية بعد التصور، لأن الاستقلال ينافي الاشتراك، إذ المستقل لا شريك له، فالمجتمعان على أمر واحد لا يكون أحدهما مستقلا به. وأن الحكم الثابت لعلتين سواء قيل هو أحكام أو حكم واحد مؤكد لا تستقل به إحداهما، بل كل منهما جزء من علته لا علة له. علة له، نعم. وهكذا يقال في اجتماع الأدلة على المدلول الواحد أنها توجب علما مؤكدا أو علوما متناقضة، ومن هنا يحصل بها من الإيضاح والقوة ما لا يحصل بالواحد، وهذا داخل في القاعدة الكلية، وهو أن المؤثر الواحد سواء كان فاعلا بإرادة واختيار أو بطبع أو كان داعيا إلى الفعل وباعدا عليه، متى كان له شريك في فعله وتأثيره كان معاونا ومظاهرا عنه، ومنعه أن يكون مستقلا بالحكم منفردا به، ولزم من ذلك حاجة كل منهما إلى الآخر وعدم استقراره بنفسه في فعله، وأن الاشتراك موجب للاستقرار مزيد للغنى، لأن المشتركين في الفعل متعاونان عليه، فأن المشتركين في الفعل متعاونان عليه، وأحدهما لا يجوز إذا لم يتغير بالاشتراك والانفراد، لا يجوز أن يفعل وحده ما فعله هو والآخر، فأنه إذا فعل شيئا حال الانفراد وقدر أنه لم يتغير وأنه اجتمع بنظيره امتنع أن يكون مفعولهما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منهما حال الانفراد، فأن المفعول إذا لم يكن له وجود إلا من الفاعل والفاعل حال انفراده له مفعول، فإذا اجتمع كان مفعولهما جميعا أكثر أو أكبر من مفعول أحدهما، وإلا كان الزائد كالناقص، بخلاف ما إذا تغير الفاعل، كالإنسان الذي يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعاما ثم هو وحده مثل ذلك، فإن ذلك لا بد أن يكون بتغيير منه في إرادته وحركته وآداته ونحو ذلك، وإلا فإذا استوى حالاه امتنع تساوي المفعولين حال الانفراد والاشتراك. وفي الجملة فكل من المشتركين في مفعول فأحدهما مفتقر إلى الآخر في وجود ذلك المفعول واحتاج إليه فيه، وإلا لم يكونا مشتركين، لأن كل منهما إما أن يكون مستقلا بالفعل منفردا به أو لا يكون، فإن كان مستقلا به منفردا به امتنع أن يكون له فيه شريك أو معاون، وإن لم يكن مستقلا منفردا به لم يكن المفعول به وحده بل به وبالآخر، ولم يكن هو وحده كافيا في وجود ذلك المفعول، بل كان محتاجا إلى الآخر في وجود ذلك المفعول مفتقرا إليه فيه. نعم، نكفي هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.